وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد

أقدامنا وانصرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم صدق الله العظيم.